سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ووفقتنا للصلاة والصيام والقيام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كذبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه وآله والتابعين العظام وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الكرام. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل القرآن العظيم لأسقامنا دواء ولقلوبنا ضياء ومن الذنوب محصا ومن النار مخلصا وإلى الجنة سائقا ودليلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سبلنا وإلى الخير والفلاح وفقنا وإلى صراطك المستقيم فاهدنا. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن غضال الداء ومن خيبة الرجاء. نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا رفعنا إليك كف الضرار فأجرنا اللهم من يوم الحسرة والندامة واجعلنا اللهم بفضلك من أهل الحوض والشفاعة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم في هذه الليلة المباركة أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار. اللهم تشري خلقنا من نار. اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك فأجرنا بفضلك ورحمتك يا ربنا من النار. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم حرر بهم ديار المسلمين. اللهم ارفع رايتهم يا رب العالمين ولكس رايات أعدائك أعداء الدين. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال. وارحمنا في ظلمة الأكفان. وارحمنا في ظلمة الأكفان. وأنس وحشتنا في قبورنا وكن معنا وألهمنا الجواب يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من الروس. وارحمنا إذا التهبت من الأكباد. وارحمنا إذا خفت موازين أهل الإلحاد. وارحمنا إذا غشيت الظالمين الظلمات. وارحمنا عند الجواز على الصراط. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. وارفعنا وانفعنا بالقرآن. وارفعنا وانفعنا بالقرآن. وارفع درجاتنا في الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تجعلنا نترك هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واشف اللهم بفضلك أمراضنا وقض ديوننا وفك أسرنا وفك أسرنا. فلج كرب المكروبين. فلج كرب المكروبين. وقض الدين عن المدينين. واجعلنا يا ربنا من عبادك المفلحين. واجعلنا يا ربنا من عبادك المفلحين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والرضا بالقضاء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت في كل ساعة واجعلنا بفضلك يا رب العالمين الحوض والشفاعة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب، اللهم ارحمنا في هذه اللحظات، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما وعلينا عطوفا شفوقا. إلهنا إن لم تقبل إلا الطائعين فمن يكون للمذنبين؟ يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت منا الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وأرحنا من روائح الجنة يا عزيز يا غفور. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين يا أنيس الموحدين ويا غافر زلات المنكسرين. اللهم اجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واسلل سخائم صدورنا وثبت اللهم بفضلك حجتنا يا حنان يا من منان يا حنان يا منان يا منزل القرآن على النبي العدنان تقبل منا القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان اللهم ارزقنا به الجنان اللهم ارزقنا به الجنان اللهم ارزقنا به الجنان وزحزحنا به عن النيران اللهم هب لنا دواء يذهب عنا كل داء وهب لنا همة في القصد وسعة في العطاء وهب لنا يقظة في الدعاء وارفع عنا البلاء وارفع عنا البلاء وارفع عنا البلاء ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم أذن لشرك أن يحكم البلاد وأن يسود يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا رافع يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا سميع يا بصير يا بصير يا بصير يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا باعث يا باعث يا شهيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقتدر يا مقتدر يا وكيل يا وكيل يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا حكم يا عدل يا حكم يا عدل يا غني يا مغني يا رزاق يا رزاق يا فتاح يا عليم يا جامع يا جامع يا جامع نور يا مقسط يا نور يا نور يا نور يا رشيد يا صبور يا رشيد يا صبور يا رشيد يا صبور يا رشيد يا صبور اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وبدنا على البلاء صابرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.